بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسبباً لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعاً أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يبين المؤلف رحمه الله في هذا المقام، يعني مقام القدر والأمر والنهي، أن الناس اختلفوا في الحسن والقبح على ثلاثة أقسام، انقسموا إلى ثلاث طوائف في مقام القدر والأمر والنهي. فطائفة أثبتوا الحسن والقبح من جهة العقل وهم المعتزلة، وطائفة أثبتوا الحسن والعقل من جهة الشرع وقالوا العقل لا يقبح ولا يحسن، فهاتان الطائفتان متقابلتان. المعتزلة أثبتوا الحسن والقبح من جهة العقل لا من جهة الشرع، وقالوا إن العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها، ثم جاء الشرع كاشفا لما دل عليه العقل وأثبته العقل. وقابلهم المعتزلة فقالوا إن قابلهم الأشاعرة فقالوا إن الشرع لا يحسن، العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما جاء التحسين والتقبيح من جهة الشرع، فلولا أن الشرع أخبرنا بأن هذا حسن بأن هذا قبيح لما عرفنا الحسن والقبيح. وأهل السنة يرون أن الحسن والقبح يعرف بالعقل وبالشرع، ولكن تفاصيل الأشياء وغاياتها ونتائجها لا تعرف إلا بالشرع، ولهذا يقول العلماء إن الشريعة لم تأتي بما ينافي العقول ويناقض العقول، وإنما الشرائع توافق العقول، فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح، العقل الصريح هو الذي سلم من الشبهات والشهوات يوافق النقل الصحيح، فلا يختلفان، فلا يمكن أن يخالف عقل صريح نقلا صحيحا، وإذا وجد ما يدل على المنافاة أو المناقضة فهذا لأحد أمر، إما لأن العقل غير صريح أو لأن النقل غير صحيح، إما لأن العقل غير صريح يعني فيه شبهة وشهوة، أو لأن النقل صحيح غير صحيح. أما إذا كان النقل صحيحا والعقل صحيحا فلا يمكن أن يتنافى، فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. ولهذا ألف الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب عظيم سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ويسمى باختصار العقل والنقل، كتاب العقل والنقل. فالمعتزلة أثبتوا الحسن والعقل، الحسن والقبح من جهة العقل، ولكن الحسن والقبح يثبتون إنما أثبتوها للأفعال، قالوا هذه صفات للأفعال نفسها، أما الفاعل فلا يقوم به وصف ولا يقوم به لا يقوم به فعل، الرب لا يقوم به فعل عندهم، كما أنه لا يقوم به وصف ولا نعت، الرب لا يقوم به وصف عندهم ولا يقوم به فعل، وإنما هذه الصفات الحسن والقبح إنما هي صفات ذاتية للأفعال نفسها. ثم جاء الشرع فكشف عن ذلك، عن صفات الأفعال عن الحسن والقبح. الشرع ما جاء بالحسن والقبح، وإنما جاء بكشف ما أدركه العقل وأثبته العقل. وأما الشاعر فقالوا إن العقل لا يعرف الحسن ولا يعرف القبح، ولولا أن الشرع أخبرنا بأن هذا حسن وبهذا قبيح لما عرفنا ذلك. ويقول إن الأفعال ليس لها صفات، هي أحكام لها أو هي علل لها، فليس للأفعال أحكام وليس لها علل، ولهذا أنكروا العلل والطبائع والغرائز والأسباب. وبناء على هذا الاختلاف في التحسين والتقبيح العقليين اختلفوا في امتناع الظلم على الرب سبحانه وتعالى. وقبل ذلك الشاعرة لما لم يثبتوا حكما ولا أفعال ولا طبائع ولا غرائز، والمعتزلة لم يثبتوا فعلا يقوم بالرب ولا وصف، أهل السنة والجماعة وأهل الحق يثبتون الحكمة. ونتعود إلى حكمة تكون للشيء، تعود إلى الرب سبحانه وتعالى، فله حكمة في الأشياء والأفعال التي يحبها ويرضاها، وله حكمة تعود إلى المكلفين يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا في المخلوقات وفي المأمورات. الحكمة تعود إلى الرب وتعود إلى الأفعال التي يفعلها العباد يلتذون بها ويفرحون بها. ثم اختلف هؤلاء الطائفتان القائلتين بالتحسين والتقبيح العقليين أو النفي أو الشرعيين، اختلفوا في امتناع الظلم. كل منهم قالوا الظلم ممتنع عن الله، لكن الأشاعرة قالوا الظلم ممتنع لذاته، ولا يتصور وقوع ظلم من الله عز وجل، لا يقدر عليه الظلم، لا يقدر عليه، غير مقدور عليه، وكل ما يدخل تحت القدرة فهو منه لو فعله سبحانه كان عادلا. الظلم مستحيل، لا وجود له عند الأشاعرة، ما في ظلم بالنسبة للرب، مستحيل، ممتنع، ممتنع لذاته، لا يتصور وقوعه. ولهذا قالوا إن الرب يجوز أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، ولا يكون هذا قبحا، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش على الله وينهى عن البر والتقوى، لأن العباد بالكل لله ويتصرف فيهم بما يشاء، وليس هناك ظلم، ليس هناك ظلم، الظلم مستحيل لا يمكن تصوره. وقابلهم المعتزلة والقدرية فقالوا إن الظلم ممتنع لا لذاته، بل لأن العقل يقبح الظلم من الله. وقالوا كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله، فقاس الله بخلقه ومثله بخلقه في الأفعال، فهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، في الأفعال مشبهة وفي الصفات معطلة. فالأشاعرة يقولون ما في ظلم، لا يمكن أن يقع الظلم ولا يتصور وقوعه، لأن الظلم مستحيل على الله كالجمع بين النقيضين. ويقولون إنه لو عذب العباد، لو أبطل حسنات الأبرار والمتقين والأنبياء وحملهم ذنوب الفجرة والفساق والكفرة لما كان ظالما، لأنه يتصرف في ملكه، والظلم معناه هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة المأمور للآمر، والله ليس فوقه آمر حتى يخالفه، وكل ما في هذا الوجود فهو ملك الله يتصرف فيه ما يشاء، ما في ظلم. الظلم هو المستحيل الذي لا يدخل تحت القدرة كالجمع بين النقيضين. وقابلهم المعتزلة فقالوا الظلم الذي يكون من المخلوق يكون من الخالق، كل ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق لو فعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الخالق لو فعله، شبه الله بخلقه وقاسه على خلقه في الأفعال. وأما في الصفات هم معطلة، فهم مشبهة ممثلة في الأفعال معطلة في الصفات. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أوزار غيره أو يمنعه من ثواب حسناته، هذا هو الظلم، والظلم مقدور عليه ما هو ممتنع، الله تعالى قادر على الظلم لكنه تنزه عنه سبحانه وحرمه على نفسه، لم يحرمه عليه أحد، بل حرمه على نفسه من نفسه، كما ثبت في الحديث القدسي أن الرب سبحانه وتعالى قال في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف يحرم على نفسه شيئا لا يقدر عليه؟ لا يمكن هذا، كما يقول الشاعر الشاعرة جبرية. وقال سبحانه وتعالى: لا ظلم اليوم، نفى الظلم، ولو كان الظلم غير مقدور عليه كيف ينفى؟ وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولو كان الظلم ممتنع ولا مستحيل ولا يدخل تحت القدرة، فكيف يؤمن الإنسان بشيء لا يمكن وجوده؟ فلولا أن الظلم ممكن مقدور عليه لما نفاه وأمن العباد منه، قال: فلا يخاف ظلما ولا هضما. فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحدا من حقه وثواب حسناته، أو يحمل أحدا أوزار غيره، هذا هو الذي تنزه عنه ونفاه وحرمه على نفسه تكرم منه سبحانه وتعالى، ولم يجب عليه أحد شيئا، لا يجب عليه أحد شيئا ولا يحرم عليه أحد شيئا، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، ولكنه هو الذي حرم على الظلم على نفسه من نفسه، وهو الذي أوجب على نفسه من نفسه، أوجب أن من وحد الله وأخلص له العبادة أوجب له الجنة، كما في الحديث: حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركوا به شيئا. هذا الحق حق أوجبه على نفسه من نفسه سبحانه وتعالى تكرم منه. وبناء على قول الأشاعرة أن الظلم هو المستحيل وهو الذي لا يدخل تحت القدرة، لم يفرقوا بين الحق وبين الباطل على ذلك، ليس هناك تفريق بناء على مذهب، ليس هناك تفريق بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والفجار، ولا بين أصحاب النار أصحاب الجنة وأصحاب النار. يقول أن الرب ما له حكمة، لا يفعل الحكمة، بل يفعل لمجرد الإرادة، مجرد المشيئة ومحض الإرادة فقط، والطاعات التي يفعلها العباد ليست سببا في دخولهم الجنة، وإنما الله تعالى يدخل هؤلاء الجنة بمجرد مشيئته ومحض إرادته، ويدخل هؤلاء النار بمجرد مشيئته ومحض إرادته، ولا في حكم ولا أسرار ولا أسباب ولا علم ولا غرائز ولا طبائع، وليست الأعمال سبب في دخول الجنة، وليست الشرك والمعاصي سبب في دخول النار، وهذا أمر باطل مناقض لنصوص الكتاب والسنة، مخالف لحكمة الله. الله تعالى: وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، والأسباب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أنزلنا من السماء ما فأخرجنا به، وما منعنا أن نرسل بالآية إلا كذب بها الأولون. النصوص من الكتاب والسنة مملوءة ببيان الأسباب والعلل والغرائز، ويستدلون بمثل حديث: لو عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. قال: هذا الدليل على أنه يتصرف بأفعاله ناشئة، إنما هو يفعل سبحانه وتعالى بالإرادة. ولكن أجاب أهل العلم على الحديث المعنى أن الله تعالى لو حاسب عباده بنعمه عليهم وأفعالهم وأعمالهم لكانوا مدينين، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم. لو حاسب الله عباده بأعمالهم وبنعمه عليهم كانوا مدينين، فالنعم أعظم، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالمين، لكنه لا يفعل ذلك سبحانه وتعالى، ولا يحاسبهم بنعمه عليهم وأعمالهم، وإنما يبتدئهم بنعم جديدة. نعم، عادل. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح؟ شاعر ليس خاصا بالصفات، سبع صفات في الأسباب، في الإرادة، تقدر الإرادة معنهم إلا إرادة واحدة كونية قدرية، وفي الأسباب وفي الحكم والأغرائز، هو خطير. نعم. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ نعم، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. نعم، هذا اتفق عليه جميع العقلاء، كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره، فالإنسان يدرك هذا بإحساسه، يحس الإنسان بالجوع، وإذا حس بالجوع فرق بين الطعام وبين الشراب، وفرق بين الماء والسراب، هذا يدرك الإنسان بالعقل، ويدركه أيضا بالشرع، فالشرع يثبت هذا تارة وتارة يدركه بالعقل. فقول هؤلاء إن قول الشاعر أن الأشياء ليس فيها حسن ولا قبح والعقل ما يعرف شيء هذا باطل، وكذلك أيضا المعتزلة هذا أمر مشترك، فمن خالف وقال إن الإنسان لا يدرك ما يلائمه وما ينافره فقد خرج عن ما دلت عليه العقول. نعم. أحسن الله عليك. قال: وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسبباً لما يبغضه ويؤذيه. نعم، هذا مدرك بالعقل، فكون الشاعر ينفون الأسباب، أن كل إنسان يفعل يشرب الشراب ويعلم أنه سبب في إروائه وإزالة ما يحسبه من العطش، يأكل الطعام ويعلم أنه سبب في إزالة الجوع، ويستدفع الثياب في وقت الشتاء ويعلم أنه سبب لإزالة البرد، ويشعل النار وينضج بها ما يريده ويحرق بها ما يريد إحراقه، ويعلم أنه سبب الإحراق، ويجري السكين بالأشياء التي يريد أن يقطعها، ويعلم أنه سبب في القبض. كل هذا يدرك الإنسان بعقله، ويعلم الأشياء التي توافقه والتي تنافره تدرك بالعقل وتدرك بالحس وتدرك بالشرع. فإذا خالفوا هذا الأمر فمعنى خالفوا أمرا واتفق عليه من العقلاء. نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، يعني معرفة التفاصيل تفاصيلها ومعرفة النتائج، مثل الأعمال الصالحة سبب في السعادة والأعمال الثانية سبب في الشقاوة، تفاصيل السعادة تفاصيل الشقاوة تفاصيل ما في الجنة من النعيم تفاصيل ما في النار من العذاب، هذه النتائج لا يدركها العقل ولا يعلمها إلا الله. كذلك تفاصيل ما يكون في الآخرة من الحوض والصراط والميزان، حقائق أسماء الله وصفاته تفاصيلها لا يعلمها إلا الله، لكن العقل يدرك هذا جملة، يدرك هذا إجمالا، أما التفاصيل والنتائج فلا تعلم بالعقول. وهذا هو معنى قول العلماء إن الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، الشريعة ما جاءت بشيء تنفيه العقول وتنكره، وإنما جاءت بما تتحير فيه العقول ولا تدركه على استقلالها، فهي لا تدرك على استقلالها. الشريعة جاءت بمحارات العقول، يعني بما تحير في العقول لا بمحالاتها، لا بما تحيله العقول وتنفيه وتنكره. نعم. قال: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، يعني الأمور المجملة، لكن لا يعلمون التفاصيل. نعم. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا التفصيل، أحسن الله إليك، وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، يعني التفاصيل التي يحصل بها الإيمان ما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه الكتاب والحكمة، ولهذا قال سبحانه: ووجدك ضالا فهدى، قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن يوحى إليك، ووجدك ضالا فهدى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور يستضاء به وحياة للأرواح، سمي نورا لتوقف الهداية الحقيقية عليه، وسمي حياة سمي روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ولكنه ليس لكل أحد، بل لمن شاء الله هدايته. ولهذا قال نور نهدي به من نشاء من عبادنا. فبعض الناس يهتدي بهذا النور وبعضهم لا يهتدي. من أراد الله هدايته اهتدى، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. نعم. وقوله تعالى والله فعله الحكمة البالغة، يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. نعم. الله عنك. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الشاهد قال وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فالهداية بالوحي، الهداية بالوحي يعني، فبسبب ما يوحي إلي. تفاصيل الإيمان وتفاصيل الهداية لا ترى من الشر. نعم. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. نعم. الإنذار الرسول ينذر بالوحي الذي ينزل عليه، ما ينذر بالهوى ولا بما دلت عليه العقول، بل بالوحي. نعم. ولكن طائفة، ولهذا لما أنزل الله عليه في أول رسالة يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر الناس عن الشرك، أمرهم بالتوحيد الذي أنزل الله عليك وأوحاه إليك. نعم. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلت وهم معتزلة، توهموا أن الحسن والقبح غير هذا، وهو أن الحسن والقبح يكون للأفعال فقط، الأفعال نفسها، أما الفاعل الشخص لا يعرف، لا يقوم به فعل ولا وصف، وإنما هي الأفعال. وقابلهم الأشاعرة فقالوا إن الأفعال ليس لها صفات وليس لها علل. نعم. ليس لها أحكام وليس لها علل. نعم. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. نعم. وإنما يكون الأفعال ليس لها أحكام ولا علل. أما يكون الشيء الفعل يوافق الفاعل وينافره فإنهم نفوا هذا، وهذا من جهلهم وضلالهم. يكون الإنسان يفعل الفعل ويرى أنه وافق له ويلتذ به ويرى فائدته، أو يترك الفعل ويرى أنه ينافره وأنه ضاده وأنه يضره، هذا معلوم بالعقل ومعلوم بالحس، فكيف ينكرون هذا؟ نعم. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. تلك الطائفتين التي أثبتت الحسن والعقل العقليين المعتزلة، والتي أثبتت الحسن والعقل الشرعيين الأشاعرة، وخرجوا عن هذا القسم، جعلوا الشيء الذي يوافق العقل أو ينافره، يوافق الإنسان أو ينافره، خارج عن هذا، عن الحسن والقبح. غلطوا، لأن الإنسان يدرك الشيء بعقله، الشيء الذي يوافقه يفعله. الإنسان يعرف أنه يوافق يأكل ويشرب ويلتذ بالأشياء ويستدفع ويفعل الأشياء اللي يرى أنها فيه فائدة له، ويترك الأشياء اللي تنافره وتضره، هذا يدركه بعقله وبحسه. وهم أخرجوا الحسن والقبح عن هذا، عن هذه الأشياء اللي تنافر الإنسان وتوافقه، فغلطوا، غلط كل من الأشاعرة وكل من المعتزلة. نعم. الله عنك. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي؟ يعني أن كلا من الطائفتين، كل من الطائفتين أنكرت أن يكون الأشياء حسن وقبح خارج عما قرروه، كل من الطائفتين أنكرت أن يوصف الله بالرضا والغضب والسخط والفرح. أما المعتزلة فلأنهم يكونون الصفات كلها ولا يثبتون إلا الأسماء، وأما الأشاعرة فإنهم لا يثبتون الصفات الفعلية وإنما يثبتون الصفات الذاتية، يثبتون 7 صفات، هذا هو المشروع عندهم: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. وأما الغضب والسخط والرضا والفرح والكره والاستواء والعجب والضحك وغيرها من الصفات الفعلية فإنهم منكرونها، لأنهم يقولون إن هذه حوادث، والحوادث لا تقوم بذات الرب. الفرح حادث والغضب حادث والسخط حادث، هذه كم الصفات الفعلية، ولم يثبت إلا الصفات الفعلية. فعلى هذا اتفق الأشاعرة والمعتزلة في نفي الصفات الفعلية، وأن الرب لا يتصف بالغضب ولا بالسخط ولا بالرضا ولا بالمحبة ولا بالكره ولا بالسخط. بعد ذلك اختلفوا في الظلم الذي هو منفي عن الله، هل الظلم ممتنع؟ كل من الطائفين قال الظلم لا يفعله الرب وهو ممتنع، لكن الأشاعرة قالوا ممتنع لذاته وهو مستحيل لا يتصور وقوعه، والأشاعرة قالوا ممتنع لأن العقل يمنعه، والرب لا يفعل شيئا يمنعه العقل. نعم، كل من الطائفتين اختلفوا. ايش الله عنك. قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. نعم، كلهم اتفقوا على أن الله لا يفعل القبيح، لكن ما هو القبيح؟ القبيح عند المعتزلة ما قبحه العقل، والقبيح عند الأشاعرة ما لا يدخل تحت القدرة، ممتنع على اسم مستحيل، وهذا باطل. وأهل السنة يقول العقل يدرك القبح والشرع يدرك القبح، ولكن التفاصيل، تفاصيل الحسن والقبيح، تفاصيل الأشياء ونتائجها لا يعلمها إلا الله، أما جملها فهي معلومة للعقل وللشرع. نعم نعم نعم نعم. تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، نعم. هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح كما هو قول الأشاعرة؟ نعم. أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه كما هو قول المعتزلة؟ نعم. على قولين. نعم. والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا من جنس القولين المتقدمين في التحسين والتقبيح العقليين، هذان القولان في الظلم، والقولان السابقين في التحسين والتقبيح العقلية، قولان في الظلم وقولان في التحسين والتقبيح العقلية، كل من القولين باطل هنا وهناك. نعم. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال، وهم الأشاعرة لم يفرقوا في خلق الله والأمر بين الهدى والضلال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الكفار والفجار، ولا بين الحسن والقبيح، ولا بين الإيمان والعمل والكفر، ولا بين العمل الصالح والعمل السيء، ما في فرق بينهم. ولا يمدح ولا يثنى على الرب بأنه أمر بالتوحيد والطاعة ونهى عن الشرك والمعصية، ما في، لأن ما في حكم ولا أسرار ولا طبائع ولا غرائز، فالرب يفعل مجرد الإرادة، المشيئة هو محض الإرادة فقط. ويقولون إن الرب يدخل هؤلاء الجنة بلا عمل ولا حكمة، والأعمال ليست أسباب، ويدخل هؤلاء النار بلا عمل وبلا سبب، يتصرف في ملكه ما يشاء، ولا يعتبر هذا ظلم، ولا يكون هذا ظلم، لأن الرب يتصرف في ملكه. ويستدل مثل حديث: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ولا ينظر إلى بقية النصوص الأخرى فظلوا. إذن على قولهم الرب ليس محمود على أفعاله ولا على نعمه ولا على أحكامه. نعم، أولئك. نعم. الله عنك. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال، والطاعة والمعصية، والأبرار والفجار، وأهل الجنة وأهل النار، وهم الأشاعرة لأنهم جبرية، ما عندهم أحكام ولا أسباب ولا أفعال ولا حكم. نعم. وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان، يعني ما في ظلم عندهم، الظلم مستحيل. نعم. فلا يجعله محمود على ما فعله من الإحسان والرحمة، ولا على ما تنزه عنه من الظلم. نعم. فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة. صلى الله عليه وسلم والعافية. والآخرون أعوذ بالله من زيغ القلوب. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أفتزل. نزهوه بناء على أن العقل ينزه، فما ينزه العقل عنه ينزه. والآخرون معتزلة. صلى الله عليك. والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. فيما يأمر به وينهى عنه. إذن هم مشبهة في الأفعال وعطلة في الصفات. ففي الأفعال شبه الله بخلقه وقاس الخالق على المخلوق، وفي الصفات عطلوا الرب من صفاته ونفوا الصفات. وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. صلى الله العافية. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم. وهذا هو الجهبرية، نظروا إلى المشيئة الإلهية والمشيئة العامة والقيومية الشاملة، وأن الله مشيئة الله عامة لكل شيء للخير وللشر، وكل شيء مقدر، والله تعالى يسوق المقادير إلى أوقاتها. حينئذ لا يميزون بين الكفار وبين الفجار وبلا بين الحق والباطل، هو شيء مقدر، ما ينظر إلى الشرع فضلوا، ما ينظر إلا إلى القدر، ينظر إلى القدر خاصة وينظر إلى المشيئة الشاملة قيومية الشاملة والربوبية العامة لكل شيء، قيومية الله وربوبيته ومشيئة وتقديره لكل شيء الخير والشر. أما الشرع ما ينظر إليه، فلذلك لا يميزون بين الحق والباطل، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين أهل الجنة وأهل النار، ولا بين المؤمنين والكفار. والواجب على الإنسان أن ينظر إلى الشرع وإلى القدر، ينظر إلى القدر ويؤمن بأن الله قدر الأشياء، علم الأشياء وكتبها وشاءها، وكل شيء خلقه، كل شيء هذا فالله خلقه وله الحكمة البالغة. وينظر إلى الشرع، وأن الله تعالى خلق العبادة لتوحيده وطاعته، وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وأن الإنسان مكلف مأمور ومنهي، والله تعالى له الحكمة البالغة في شرعه وأمره. أما من نظر إلى المشيئة فقط، المشيئة القيومية الشاملة والربوبية العامة، ولا ينظر إلى الشرع، يهلك، يوصله الأمر والعياذ بالله إلى الكفر الصريح، فيكون أكفر من اليهود والنصارى نعوذ بالله، كما حصل هذا من الصوفية الذين توغلوا في المشيئة الإلهية وفنوا في توحيد الربوبية ولم ينظروا إلى الشرع، فوصلوا إلى الكفر الصريح نعوذ بالله، حتى وصلوا إلى قلب محدث الوجود بسبب إعراضهم عن الشرع وعدم نظرهم إلى الأمر والنهي والوعد والوعيد. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال. لأن هذه الأشياء كلها مقدرة، ينظر إلى القدر بس، لكن ما ينظر إلى الشرع الذي فرق بين هذا وهذا، بين الحسن وبين القبيح، بين البر وبين التقوى، بين العدل وبين الظلم، الشرع فرق بينهم. أما القدر كل شيء مقدر، هو ينظر إلى القدر ولا ينظر إلى الشرع، ولذلك ظلوا نسأل الله السلامة والعافية. والفناء كن يفنى يعني يستغرق النظر فيه، وأصل الفناء تفني شيء في شيء، كان تفني الدقيق في الماء، إذا وضعت الدقيق في الماء فنيت هذا في هذا، صار كله ماء، إذا كان الماء كثير فنيت شيء في شيء. فهم يفنوا في توحيد الربوبية ولا ينظرون إلا يفنون الأوامر الشرعية كلها، يفنونها في الربوبية الشاملة، يلغون الأوامر حتى تصل بهم الحال إلى أنهم ينسون كل شيء، حتى ينسون أنفسهم ولا يشاهدون إلا الرب بزعمهم، حتى تصل بهم الحال إلى أن يجحدوا كل ما سوى الله ويقول ليس هناك موجود إلا الله، وكل ما تراه هو الله، وهذا تعدد وهم، وإلا فكل شيء تراه هو الله نعوذ بالله من زيغ القلوب. والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق. نعم، هؤلاء يعني الجبرية، هؤلاء الجبرية مخالفون للشرع، كما أنهم مخالفون للشرع مخالفون للحس والعقل والذوق، لأن الإنسان يدرك يميز بذوقه وحسه وشعوره بين النافع وبين الضار وبين الحق وبين الباطل، يميز بين الأشياء. حتى الحيوانات عندها تمييز، تميز إذا جاعت ذهبت إلى تطلب الأكل، وإذا ضمعت تطلب الماء، والإبل تمشي ولو أيام طويلة حتى ترد على الماء، فطرت على هذا، إن الماء تشرب حتى تبقى حياتها. فقل هؤلاء كونهم لا يميزون بين الأشياء، ويرون يقول الأشياء ليس هناك تمييز ولا فرق بينها، ولا يسرى شيء حسن ولا قبيح ولا شيء يلائم الإنسان ولا شيء ينافره، خالفوا، مع أنهم خالفوا الشرع خالفوا الحس والعقل والذوق الذي فطرت عليه الخلائق حتى البهائم. نعم، الله عنك. وهؤلاء هؤلاء الصوفية والجبرية، يعني يظن بعض الناس وبعض الإخوان أنهم هم موجودين، موجودون الآن، لهم من قديم وهم موجودون الآن في كل بلد الآن من بلاد العالم تجد صوفية وتجد الطرق، وكل طريقة لها شيخ، مئات الطرق تجدها، إذا خرجت من المملكة تجدها في كل مكان، في الشام وفي مصر وفي باكستان وفي ليبيا وفي سوريا، في كل مكان في العالم طرق، ولكل شيخ الطريقة توصلهم إلى النار، أعوذ بالله. بعضها طرق كفر، بعضها بدعة، القادرية والشاذرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها موجودة، كل يقررون هذا الصوفية يقرر هذا الذي تسمعونه بينها الشيخ رحمه الله، كله يقرر عندها، لهم مؤلفات، ولهم حتى وصلوا قلب وحدة الوجود، وابن عربي رأس الوجود يسمونها إمام العارفين، وله كتب وله مؤلفات، له مؤلف تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق، هناك من يدافع عنهم ويقول أنه هؤلاء أهل الحق وأهل الحقيقة، موجود. وهناك من هناك كان قبل سنين طويلة في السودان، اللي شخص سمى قتله النويري، ينفض جبته ويقول إنه هو الله نفسه، دعا أنه صوفي، دعا أنه ادعى القول بوحدة الوجود، فقتل، وهم موجودون بكثرة الآن في السودان بكثرة، وفي مصر بكثرة، وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان، ويوجد هنا عندنا من هناك صوفية لكنهم يختفون، يوجد في المدينة وفي مكة، ويجعل له موالد، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مواردهم، لكنها فيما بينهم في بيوتهم خاصة ولا يظهرونها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق. الضرورة الشيء الذي يضطره الإنسان ويدركه ولا يستطيع الفكاك عنه، يعني هؤلاء خالفوا لضرورة الشرع وضرورة العقل والحس. الضروري كما سبق العلم الذي يضطر الإنسان إلى إدراكه والاعتراف به ولا يمكن أن ينكره، مثل كان تعلم أن النهار، تعلم أن النهار أنك النهار أنك في النهار، تعلم أن الشمس طالعة، هذا ما أحد ينكر، ما تستطيع ينكر، ضرورة لابد تثبت أن طلوع الشمس. أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تأمل واستدلال، هذا العلم الضروري، يعني هذا أمر ضروري يدركه كل أحد، الحس والعقل والشرع، ومع ذلك خالف الضرورات، الشيء اللي ضرورات العقول والشرائع والحس خالفوها. نعم، أحسن الله إليك. قال: وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس. فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء. يعني بيان لمخالفة الضرورة، هؤلاء الذين أنكروا، الواحد يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فإذا التذ بشيء يطلبه، تلذذ بالأكل بالشرب، وإذا تألم بشيء يتركه، هم هذا بأنفسهم يعلمون هذا، لكنهم خالفوا ما يعلمونه من أنفسهم. نعم، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد، وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. نعم، والشرع جاء بما ينفع الناس، أمرهم بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. نعم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى. نعم. وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. نعم، والنوم. يعني من ظن أن هناك إنسان يصل إلى حالة ما يميز بين النافع وبين الضار فقد غلط، لكن قد يعرض له بعض الأشياء فيضعف عنده التمييز في بعض الأشياء كالنوم. مثل النائم ما يميز بين الأشياء، لكنه ليس يعني التمييز ليس كاملا، بل قد يحصل له بعض في نومه يحصل له رؤيا يتلذذ بها ويحصل له رؤيا تضره تزعجه، فعنده يكون عنده إحساس في بعض الأحيان. كذلك السكران، السكران ليس عنده تمييز لكن عنده تمييز بعض الأشياء، ضعف عنده التمييز. وكذلك المغمى عليه، فليس تمييزه عدم تمييز التمييز كامل، بل ضعف التمييز عنده في بعض الأشياء. أما أن يوجد شخص حي ليس عنده تمييز من جميع الأشياء ولا إحساس من جميع الأشياء فهذا لا يمكن. نعم. فالله عنكم. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. لا بكلها، بعض الأمور تغيب عنه ما يميز بسبب سكره أو سبب إغماءه أو بسبب نومه. نعم. فإما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة. فأما أن يسقط، يعني فأما أن يوجد شخص يسقط إحساسه من جميع الأشياء في كل الأشياء وهو حي فهذا لا يوجد أبدا إلا الميت. الميت هو. نعم. فالله عنك. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة. وما لم يسقط، فإن النائم إيش؟ فالله عنك. فأما أن يسقط فإن النائم فالله عنك فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه كذا عندكم ها؟ لم يفقد أحسن، لم يفقد إحساس نفسه. نعم. فعندك في النسخة الثانية التعليق ما ذكر عفو الله عنك إن شاء الله، لعله خطأ مطبعي. فإن النائم نعم أحسن الله إليك. فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسره. فإن النائم عندك إيش؟ فإن النائم لم يسقط لم يسقط إحساس نفسه. نعم. لم يسقط أو لم يفقد يعني متقاربة، لم يسقط إحساس نفسه أو لم يفقد. نعم. فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. هذه عند الصوفية، الاستلام والفناء والسكر، هذه صلاحات عند واردات ترد على القلوب بزعمهم، وله الاستلام وله يرد على القلب يمنعهم بعض الأشياء، والفناء كذلك يكون عند غيبوبة، غيبة بسبب وارد قوي، والسكر كذلك، هذه واردات ترد على القلوب بزعمهم عند الصوفية تمنعهم بعض الإحساس. السكر يسكر بالمحبة حتى لا يكاد لا يميز بينه وبين المحب بسبب السكر شدة المحبة، والفناء كونه يفنى في هذا، يستغرق في نظره إلى المشيئة وقيومها الشاملة والمشيئة الربوبية حتى لا يميز بين الحق وبين الباطل. فهذه واردات ترد على قلوبهم زعمهم، أحوال للقلوب وأفعال القلوب وواردات ترد على قلوبهم خاصة بالصوفية، يزعم أحدهم أنه يسقط عنه التمييز في هذه الحالة. نعم. فالأحوال التي يعبر عنها بالاستلام والفناء والسكر ونحو ذلك، يعني يعبر عنها الصوفية، هذه كلها عند الصوفية، الاستلام والسكر والفناء والغيبة، غيبة أحد عن شهود الكائنات، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، هذا يسمونه فناء. تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، يعني يجرد شهودها لله ومشيئته وإرادته وأنه قدر الأشياء، كل شيء في هذا الكون هو الذي شاءه وأراده وقدره، وكل شيء ينفذ في قدرة الله ومشيئته، ولا ينظر إلا إلى الله ويغيب عن شهود الكائنات. جميع المخلوقات تغيب عنها لأن أن يتناساها ولا يشهدها، السماوات والأرض حتى ينسى نفسه وبزعمه حتى يوحد شهوده لله، لأن هذه الأشياء تشوش عليه فكرة، فيريد أن يجمع شهوده على ربه فلا ينظر إلا إلى الله، ينسى ما سواه، يسمونها غيبة، تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، يسمونها فناء، يسمونها فناء، هذا الفناء. والاصطلام كذلك وارد، يرد على القلب حتى يصطلم، يعني يكون الشعاع شيء واحد، وكذلك السكر والوله، كل هذه واردات وأحوال ترد على قلوبهم بزعمهم. نعم، فالله عنك. يزعم أنه يدعي أنه يصبر عن التمييز، فالمؤلف يقول هذه أشياء يعني واردة ترد، قد تضع في التمييز لكن لا تقضي على التمييز، وقد تكون دعوة عندهم. نعم، السلام عليك. قال: فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، يعني لا يسقط التمييز عن جميع الأشياء، بل يكون لا يحس ببعض الأشياء، أما أن يكون لا يحس بجميع الأشياء فهذا لا يمكن أبدا إلا الميت. نعم، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. نعم، يعني هي ليست كمال هذه، بل هي ضعف، نقص في العقل، نقص في الشرع، ليست كمال هذه، وقد تؤدي إلى الكفر، مع كونه نقص، مع كونه نقص وضعف، لكن لا توصل الإنسان إلى أن يسقط عنه التمييز في جميع الأشياء، لا، وإنما هي ضعف في عدم التمييز في بعض الأشياء بسبب هذه الولهة وهذه الواردات التي ترد على قلوبهم بزعمهم. نعم، ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. نعم، من زعم أنه يفنى في شهود الحقيقة الكونية ولا يعمل ما جاء بالشرع فقد غلط غلطا في الحقيقة الكونية وفي الحقيقة الشرعية، غلط في هذا وهذا، وكان ومتعرضا لغضب الله وسخطه ولزيغ القلوب، نعوذ بالله، ولزيغ القلب، قال تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، هم الذين تسببوا وفعلوا هذا الأمر وأقحموا أنفسهم بهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا. نعم، غلط في خلق الله وفي أمره. نعم، خلق الله هذا القدر وأمره هذا الشر، غلط في القدر والشر. نعم، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة، يعني ظن أنه لا يميز بين الشرع وبين بين بين القدر وقد غلط في هذا، وظن أن هذا مدح وقد غلط في هذا، هذا ما هو مدح، ظن أنه لا يميز بين الشرع وبين القدر هذا باطل، بل لا بد من التمييز، وكونه ظن أن هذا ممدوح أنه لا يميز بين الشرع وبين العقل وأنه إذا وصل إلى حالة فإنه يسقط عنه التكليف، إذا وصل إلى مرتبة بزعمهم وتجاوز العامة وألغى صفاته وأفعله وجعل صفات الله سقط عنه التكليف، هذا أيضا غلط آخر، بل هو كفر وضلال، نعوذ بالله. نعم، وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول: أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. نعم، إذا سمع بعض الشيوخ شيوخ الصوفية يقول أريد وألا أريد، فهذا يحمل على أنه يريد ألا أريد يعني مما لا يريده الله، هذا هو الممدوح، إذا أراد أريد ألا أريد مما لم يريده الله شرعا فهذا هو الممدوح. أما أن أقول أريد ألا أريد مطلقا فهذا باطل. أقول يكون الإنسان بين يدي كالميت بين يدي الغاسل، يعني لا يعارض، لا يعارض الشيخ. الصوفية يقول ينبغي يكون الإنسان بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، كما أن الميت بين يدي الغاسل ما يتحرك، فأنت لا تعارض الشيخ حتى ولو قال الكفر، هذا باطل. وإنما يفسر على أنه لا يكون بين يدي الغاسل فيما لم يرد الله أن يعارضه، إذا حمل على هذا فهو حق وإلا فهو باطل. إيش وإذا سمعت وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد أو إن العارف لا حق، هذا مر على يزيد المصطامي أنه يقول أريد ألا أريد، أريد ألا أريد، يعني أريد ألا أريد، أريد ألا أريد شيئا مما لم يرده الله، هذا حق. يفسر على هذا أريد ألا أريد شيئا مما لم يرده الله، هذا حق. والله تعالى لم يرد شرعا من العبد أن يفعل المعاصي وأن يفعل الكفر، وإنما أراد منه أن يفعل الطاعات وأن يوحد الله ويخلص له العبادة. فإذا حمل على هذا فهو حق، أما على إطلاقه فهو باطل. المؤلف حمل على هذا. نعم. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد أو إن العارف لا حظ له، إن العارف لا حظ له يعني فيما لم يرد الله له، فيما لم يرد الله. نعم. أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، يعني فيما لم يرد الله له أن يعارض فيه. إذا حمل على هذا فهو حق، أما يكون أما على إطلاقه باطل، يكون لا يعارض الشيخ، يكون كالميت بين يدي الغاسل، ولو أمره بالكفر والمعاصي ولو أمره بالباطل هذا باطل. نعم. فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها. نعم. هذا الآن المؤلف وجه هذه الكلمات على المعنى الصحيح، يمدح منه سقوط إرادته فيما لم يرد الله أن يريد ذلك. فقل أريد ألا أريد يعني تسقط إرادته في الشيء الذي لم يرد الله له أن يفعله. نعم. فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها شرع، يعني سقوط إرادته التي لم يؤمر بها شرع. نعم. وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه. نعم. يعني ألا حظ له يعني عدم حظه فيما لم يرد الله طلبه، يحمل على هذا. نعم. وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، كالميت بين يدي الغاسل في عدم طلب ما لم يؤمر منه طلبه وفي دفع ما لم يرد منه أن يدفعه. بهذا التأويل يكون صحيح، أما على إطلاق هذه العبارات فهي باطلة. نعم. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، يعني من أراد أن هذه العبارات على إطلاقها وأنه أريد ليس له إرادة، أريد أن لا أريد وليس له إرادة في كل شيء فهذا باطل، مخالف ضرورة العقل والحس كما أنه مخالف للشرع. نعم. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. نعم. مدح الشخص اللي تسقط إرادته وأنه لا يميز بين شيء وليس له إرادة كالميت بين يدي الغاسل، أريد أن لا أريد والعارف لا حظ له، من مدح هذا وهي على إطلاقها فهو باطل. نعم. ومن مدح إيش؟ ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. نعم. والفناء يراد به ثلاثة أمور. بارك الله فيك.